شبكة الرواد التميمي تقدم المشكل الباري علام الأخباري المشكل الباري علام الأخباري المشكل الباري علام الأخباري المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة يحارب الملة من كل جباري يحارب الملة يحارب الملة نهر القدر جاري يا خوي يا جاري نهر القدر جاري يا خوي يا جاري اصبر على الجاري من ربنا كله من ربنا كله اصبر على الجاري من ربنا كله من ربنا كله والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان به ذلة إن كان به ذلة والعيش ما يلزم إن كان به ذلة وإن كان به ذلة وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع وسيوفنا تلمع نغماتنا المدفع تكبيرنا يسمع والباغي ينزله والباغي يندله تكبيرنا يسمع والباغي يندله والباغي يندله المشكل الباري علام الأخباري المشكل الباري علام الأخباري من كل جباري يحارب الملة يحارب الملة يحارب الملة يحارب الملة المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net